حارق دم أم محبوبي لأنه يحبني عن جد لجيت وقلت عيوبي رد عني بك صارت حارق دم أم محبوبي لأنه يحبني عن جد لجيت وقلت عيوبي رد عني بك صارت حلوين حلوين ما مثلنا اتنين بجنون نعشق قالوا لا ينسى حبي قال الموت لي أسهل كل ما خطط ونتفارق نرجع أقوى من أول لا قالوا لا ينسى حبي قال الموت لي أسهل كل ما خطط ونتفارق نرجع أقوى من أول عشاق عشاق ما نعرف فراق حتى بقربي لعيوني أشتاق لعيوني أشتاق حارق دم أم محبوبي حارق دم أم محبوبي حارق دم رد عني بكسارة حارق دم أم محبوبي لأن يحبني عنجد ارتاحوا يعني ناموا شوفوا غيرنا خلات مو كل طير يؤكل لحمه انتوا اخطروا بالعنوان روحوا ارتاحوا